وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذه السورة تسمى سورة نوح، وهي من السور المكية باتفاق. وقد سبق أن قلنا أن بدايات السور منقسمة إلى 10 أقسام، ذكر ذلك العلماء، منقسمة بداية السور إلى 10 أقسام، بعضها بالحروف المقطعة، وبعضها بفعل ماضي، بعضها بفعل مضارع، بعضها بفعل أمر، بعضها بتنزيه الله، بعضها بالقسم، بعضها بالنداء، بعضها بحرف التأكيد، فهي منقسمة إلى هذه الأقسام. هذا بحرف مؤكد، إنا أرسلنا نوحا، إنا أرسلنا نوحا. قلنا في سورة أخرى بهذا اللي نبدأ بإنا، إنا أرسلنا نوحا. بعض السور بالنداء، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. بعضها بتنزيه الله، سبحان الذي أسرى. بعضها بحمد الله، الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب، الحمد لله رب العالمين. كثير منها بالحروف المقطعة التي تومي إلى إعجاز القرآن، وإلى أنه مكون من الحروف والكلمات التي نتكلم بها ونحن عاجزون عن أن نأتي بمثله، لذلك كل ما جاءت هذه الحروف يأتي التنويه بعدها بالقرآن، كل ما جاءت الحروف المقطعة يأتي التنويه بعدها بالقرآن، فهي جاءت لبيان إعجاز القرآن، ولأنه جاء في قوالب معروفة عند العرب ولكن لا يستطيعون أن يأتوا بمثله، كما قال تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم ببعض ظهيرا. فهو معجزة خالدة إلى قيام الساعة. بعدين كلام يعرفونه وأسلوب ولغتهم، ومع ذلك لا يستطيعون أن يأتوا بمثله. يقول أخونا إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أحسن. نعم. إنا أرسلنا نوحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أحسن. نعم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. يا سلام. إذن ثلاثة إنا. نعم. إنا أعطيناك الكوثر. ما شاء الله. إذن يقول إنا أرسلنا نوحا، إنا للتوكيد، هنا للمعظم نفسه أو للجماعة، وهنا الله يقول إن الله أرسل نوحا، إن الله نا للجماعة والمعظم نفسه، والله تعالى عظيم، فذلك يتكلم عن نفسه بنا ونحن، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أرسلنا، أرسل الله نوحا، نبي الله نوح، وهو أول الأنبياء والرسل بعد آدم. وقلنا له أن أنذر قومك، أنهن هي التفسيرية، وهي بمعنى أي، وابن هشام يشكك في أن التفسيرية، يقول ما هي موجودة، يعني هي صلة. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، الله تعالى أرسل نوحا إلى قومه، إلى جماعته. وقلنا له أن أنذر قومك، يعني خوف قومك وحذرهم مما هم فيه من الكفر والشرك قبل أن يأتيهم عذاب عظيم، قبل أن تأتيهم العقوبة وتحل بهم، فإن هذا الكفر والضلال جد خطير. إذن أن يمكن تكون هنا تفسيرية عبارة هي التي يأتي قبلها معنى القول وليس بحروفه أو يحذف، أو تكون بمعنى أي، أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. من هنا اختلف فيها العلماء، بعضهم قال صلة، أننير قومك قبل أن يأتيهم، وأشار كبير المفسرين إلى أنها يمكن تكون بمعنى عن، حذرهم عن أن يأتيهم، تكون من بمعنى عن، على أن حروف الجر تتعاور، وهو قول في المدرستين، مدرسة الكوفة ومدرسة البصرة. فهؤلاء قالوا إن الحروف جامدة ولا تنوب عن بعض، وإنما ينوب الفعل عن الفعل، وبعضهم قال لا، الحروف تنوب عن بعض. وقد انتصر شيخ الإسلام بن تيمية إلى قول البصريين، وأن الحروف جامدة ولا تنوب عن بعض، وإنما الذي ينوب الفعل عن الفعل. عينا يشرب بها، ما هم قالوا الباء بمعنى من، يشرب منها، قال لا، يشرب مضمن معنى يروى، يشرب بها، إذن يروى بها، فضمن الفعل معنى الفعل، وقالوا هذا أقرب، لأن الحروف جامدة والأفعال متصرفة، وكون من الفعل يعطى حكم فعل آخر هذا أقرب من أن الحرف يعطى حكم حرف ثاني وهو جامد، والجامد لا يتعدى محله. لكن هذا لم يقبله ابن مالك، قال بالبستعن وعد عوض ألصقي ومهل من وعن بها انطقي على الاستعلاء ومعنى فيه وعن تجاء، وقد تأتي موضع بعد وعلى كما على موضع عن قد جعل، فجعل الباء لها 14 معنى ومن لها 15 معنى. فكثير من النحويين لم يقبل، والخلاف شبه التنوع، لأن هذا قريب من هذا. أن أنذر قومك قبل أن يأتيهم، أو عن أن يأتيهم، يعني حذرهم عنه وخوفهم. أيوة. أن يأتيهم عذاب أليم، العذاب هي العقوبة، أليم الموجع. قال نوح لقومه يا قومي، أصلها يا قومي، الكسرة دالة على يا الإضافة، يا قومي. أيوة. إني لكم، إني يقصد نوح نفسه، لكم أيها المخاطبون قومه، نذير مخوف ومحذر، مبين واضح النذار، لأني جئتكم بلغتكم وبما تفهمونه. إني لكم نذير، أي مبين بين نذارتي، لأني أتيتكم بما تفهمونه وتعلمونه، لم أتيكم بلغة غير لغتكم، وجئتكم بكلام تفهمونه. وجلس معهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وصبر عليهم صبر عجيب، وكان الواحد يحذره ويحذر ابنه ويحذر ابن ابنه، فيقول له أبويا أخبرني أن جده حذره منك يا بالله، وكانوا يأذونه أذية عجيبة، لكن صبر عليهم حتى أخبره ربه أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن. عند ذلك دعا عليهم، فاستجاب له ربه وقال له اصنع الفلك، فبدأ يأخذ الأشجار ويغرسها، ثم يتركها حتى تنمو، ثم يقطعها، ثم يجففها، وعمل السفينة، وبعدين ركب فيها ومن آمن معه، وكل من على وجه الأرض استجيبت دعوته، فهلك كل الكفار على وجه الأرض، ولم يبقى إلا من في السفينة، كل سكان الأرض هلكوا عن بكرة أبيهم. دعا عليهم ربي لا تذر على الأرض كما سيأتي، وقال هناك فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وقال في هود وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموت فكان من المغرقين الهالكين. وكان نوح مطمئن لأنه قال له إنا منجوك وأهلك، وظن صلوات الله وسلامه عليه أن ابنه من أهله، قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، أنت قلت إنا منجوك وأهلك وهذا ابني من أهلي ووعدك الحق، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح أو عميل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهل. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني كن من الخاسرين. عبر وقصص غاية في الجمال والحسن والاعتبار لمن استعمل عقله وتنبه لها، ولذلك هذه العبر وهذه القصص يعني تعطي للعاقل جرعة وتخوفه وترغبه، تخوفه مما عند الله للمجرمين وترغبه فيما عند الله للمتقين. إذن قال يا قوم إني لكم نذير مبين، بين النذارة واضح جئتكم به لا يخفى عليكم، أن اعبدوا الله، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض، هذا الإعراب الروتيني، وفي أن وأن يطردوا مع من لبسي وعدي لازما بحرف جري وإن حذف فالنصب للمنجري نقلا أي سماعا، وفي أن وأن يطردوا بأن أعبدوا الله أو بأن أعبدوا الله، نعم، ما لكم من إله، أن اعبدوا الله واتقوه، اعبدوا الله واتقوه، اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بامتثال ما أمركم به واجتناب ما نهاكم عنه مع إفراده بالعبادة والإخلاص له فيها، اعبدوا الله واتقوه وأطيعوني فيما جئتكم به، إن فعلتم ذلك يغفر لكم من ذنوبكم. من هنا لعلماء العربية فيها أربع أقوال، قيل للتبعيض، وقيل للصيلة، وقيل لابتداء الغاية، وقيل للجنس، وضعفوا كونها لابتداء الغاية وللجنس. إذن يغفر لكم بعض ذنوبكم التي كانت قبل توبتكم، أما ما بعدها فهو لله، أو يغفر لكم ذنوبكم من للتأكيد، أو يغفر لكم هذا الغفور ابتداؤه من ذنوبكم، أو يغفر لكم من جنس الذنوب التي عندكم، وكونها لابتداء الغاية وللجنس ضعيف، وكونها صيلة أو للتبعيض هذا أقوى. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، هنا وقف معه ويؤخركم إلى أجل مسمى، يعني هل هنا من تاب وأطاع الله الله يطيل عمره، أو أن من أتاب وطاع الله لا يزيد عمره ولا ينقص، وإنما يعبر عن ذلك بمباركة في العمر لأنه ينتج فيه، ويكون من أراد أن يسأله في أجله إيش فليصل رحمه، المقصود هنا أن يبارك له في عمره، لأن هذا هو الحق، لأن العمر لا يزيد ولا ينقص، وما عند الملائكة مما يمحو الله ويثبت هذا في اللوح المحفوظ أنه يفعل أو لا يفعل، ولذلك إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون، العمر شريط يمشي انتهى يقف، لكن إذا وصل رحمه وعمل الخير الله يبارك له في عمره فيكون عاش 100 سنة كأنه عاش 1000 سنة، عاش 70 سنة كأنه عاش 700 سنة، لأن الله يبارك له في عمره كما بارك للإمام النووي في عمره، عاش النووي 45 سنة ولكن كتب النووي كأنه عاش 100 سنين، الأسماء واللغات، المجموع، المنهاج، الأذكار، رياض الصالحين، مكتبة حافلة تركها النووي وما تشابه، فهو كأن الله تعالى بارك له في عمره وأصبح عاش مدة طويلة، هذا الذي يظهر. أما العمر لا يزيد ولا ينقص، ولذلك قال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إذ وصل رحمه فزيده 5 سنين، لكن في اللوح المحفوظ يصل أو لا يصل، مكتوب اللي هناك يكون. لذلك أجله ورزقه وشقي أو سعيد، خلاص ختم. فإذا ختم الله يهيئه لما ختم له. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، في صحيح البخاري فيما يبدو للناس، فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولما استشكل الصحابة آية الحديد ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، وقال جفت الأقلام وطويت الصحف، قال ففيما العمل إذن؟ ماذا قال؟ اعملوا اعملوا فكل ويسار لما خلق له. اعملوا. الرجل الذي قال لناقتي أعقلها أو أتوكل، ماذا قال له؟ أعقلها وتوكل. الإنسان يصلي ويسأل الله أن يتقبل منه، يغض بصره ويسأل الله أن يعطيه الورع، يقرأ القرآن ويسأل الله أن يرزقه العلم والفهم. أما الذي يترك العمل فلا يريد أن يوبق نفسه، ما في الحياة صفقة. أوفوا بعهدي اشترى اشترى، فاستبشروا ببيعكم. الذي يريد الجنة لازم يبذل، الذي يريد العلم لازم يسهر ويتعب ويجوع ويعطش ويترك الأصدقاء والفسحة والأحبة بعدين ينال العلم. الذي يريد التقاء لازم يقف في شهوات نفسه، يغض بصره، يكف لسانه، رجله، يده، بعدين يمتلئ القلب منش من الإيمان فيكون من المتقين. كل شيء له ثمن. الذي يريد أولاد يتزوج، الواحد لو كل يوم يقول اللهم ارزقني أولاد ولا زوج له، ما لا يقال له؟ تزوج، كل شيء له سبب. لذلك ينبغي أن نأخذ بالأسباب، أسباب العزة، أسباب الرفعة، أسباب التقاء، أسباب العلم، أسباب يعني الكرامة، نأخذ بها والله يعطينا. أما الذي يترك الأسباب، كل شيء له سبب. نبينا صلى الله عليه وسلم كان جبريل يمكن يضعه على جناحه ولحظة يرفعه من مكة للمدينة، لكن طلع من ظهر الدار ومشى الظهيرة وراح لجبل وجلس فيه 3 أيام، وكانت ترسل الغنم على الأثر ويأتيه الخبر، واتفق مع عبد الله بن الأريقة الديلي رجل كافر وأعطاه ناضحين لأنه كان خريتا، وذهب به بالطريق التي بين البحر وبين الجبل، طريق بين الطريقين، ووفى له. وكان في الغار وأبو بكر يبكي ويقول لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود. لو جاء أهل الأرض ما يمكن أن ينالوا منه، لكن أخذ بالأسباب. كان يمكن أن يأخذ جبريل على طول ويأخذه ويحطه في المدينة، أو يأتيه البراق التي شالوا من المدينة إلى إيش؟ بيت المقدس، ثم صعد في السماء. لكن أخذ بالأسباب وراح في الطريق ومر بهم معبد، وجاء للرجل في البخاري قال له أتحلب؟ قال نعم. قال فأخذت الأداوة اللي عندي ومسحت ضرعها وحلب حلب، بعدين حطيت عليه الماء وشرب حتى رضيت. أبو بكر يقول كان نائم، بعدين قال نرتحل. من هذه الدنيا لها الأسباب، مخلوقة بالأسباب، فالذي لا يقوم بالأسباب يخسر. إذن لابد أن نهتم بالأسباب، حفظ القرآن، غض البصر، كف اللسان، نبر بوالدينا، نساعد الفقراء، نبتعد عن الربا، نبتعد عن الغش، نبتعد عن النميمة، نبتعد عن موارد العطب، نساعد الفقراء، نساعد المرضى، نصلح ذات البين، بعدين نكون من أولياء الله ومن الصالحين. أما الذي لا يريد أن يقدم ويريد أن يكون من الصالحين ما حصل هذا. الذي يريد أن يكون من الصالحين يبذل. الصلاح لا يكون إلا بالبذل من المال ومن الوقت ومن الجاه ومن العرض لدينك ولإخوانك وللمسلمين. هذا الذي يمتاز به الفضلاء. نبينا ما انتقم لنفسه أبدا صلوات الله وسلامه عليه، لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله. الرجل قال له أن كان ابن عمتك، قال له أسقي يا زبير. الثاني قال له قسمة ما أريد بها وجه الله، قال ويحك ومن يعدل إلا ما أعدل. والثالث جلبه بجبة قوية حتى ظهرت في عنقه صلوات الله وسلامه عليه، وقالوا أعطني من مال الله ليس من مالك ولا من مال أبيك، فتبسم وأعطاه. ولذلك قال ربنا وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، أكد بمؤكدين إنك واللام. والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن العز في البذل، العز في تقوى الله، العز في معرفة ما لا يجب علينا، ما لا يحرم علينا، ثم نمتثل. هذا هو العز، هذا هو الرفعة، هذا هو السعادة، هذا الذي صاحبه الله يحميه ويغنيه ويدفع عنه. إذا علم العبد وعمل أهل الأرض لا يستطيعون له، لأنه يكون من أولياء الله، وأولياء الله الله يدافع عنهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ولا ينصرن الله من ينصر، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. بعدين قال لهم بيّن لهم إن أجر الله إذا جاء لا يؤخر، إن الوقت الذي حدده الله لموت العبد لا يتأخر عنه، فبادروا بالتوبة وبالأعمال الصالحة قبل أن يأتي الوقت الذي لا تكون لكم فسحة في العمل ولا في التوبة. ولذلك الذي يموت وهو على الأخطاء يقول يا ليتني أعود، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. إذا إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، لو كنتم تعلمون لبادرتم بالتوبة وبالطاعة قبل أن يفوت الأوان. ثم قال نوح، قال نوح قال ربي، قال نوح يا ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، يعني دعوتهم في كل الأوقات، فلم يزدهم دعائي لهم إلى عبادتك وطاعتك واتباعي فيما جئت به إلا فرارا وشرودا وهروبا مني، وإني كلما دعوتهم كلما تقتضي التكرار جعلوا أصابعهم في آذانهم لكي لا يسمعوا كلامي، واستغشوا وغطوا وجوههم بثيابهم لكي لا يروني ولا يسمعوني ولا يعرفوا ما لا أقول، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، دعوتهم ليتوبوا فتغفر لهم، ليوحدوك فتغفر لهم، دعوتهم ليتبعوني فتغفر لهم باتباعهم إياي. لذلك هذا فيه مقتضى الكلام واضح من السياق، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، واستغشوا تغطوا بثيابهم، وأصروا يعني استمروا وعزموا على ما هم عليه من الضلال، واستكبروا يعني أرفوا وتكبروا تكبرا عظيما عن أن يتبعوني، ثم إني دعوتهم جهارا. يا ناس اتقوا الله، يا ناس لا تدخلوا النار، يا ناس اتركوا الكفر، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. إذا ناديتهم ثم أعلنت لهم الدعوة ثم أسررت لهم قيل كان يأتيهم في بيوتهم، قيل يكلمهم بين كل واحد وبينه سرا. أسررت لهم إسرارا فقلت لهم استغفروا ربكم، اطلبوا من ربكم المغفرة إنه كان غفارا ولم يزل جل وعلا، فإنكم إن استغفرتموه وتبتم إليه أول شيء يرسل السماء عليكم مدرارا. وقد مسك المطر عنهم 40 سنة، ويمددكم بأموال وبنين، وقد جفت أرحام نسائهم لشدة الظلم والكفر، فلهم 40 سنة لم تلد لهم امرأة، ولذلك لم يهلكوا وفيهم طفل. لذلك بعض السلف جاءه أحد قال له أريد أولاد، قال له استغفر الله. قال له واحد مزرعتي جفت، قال له استغفر الله. الثاني قال له دبيري جف، قال له استغفر الله. قال له انت شبك كل ما جاك واحد تقول له استغفر الله؟ قال هذا من كلام الله. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. والله لا يخلف الميعاد. ما لكم لا ترجون لله وقارا وعظمة وتنزيها وخوفا ورجاء؟ لأنه بيده كل شيء، وأنتم عاجزون ومحتاجون إلى كل شيء. وقد خلقكم أطوارا، نطفة، علقة، مضغة، بعدين عظام، ثم تكسى العظام لحم، ثم ينشأ خلق آخر. فتبارك الله أحسن الخلق. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ ما أجمل هذا الدين، وما أحسنه، وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فحري بنا أن نصحب هذا القرآن ونفهم السنة لأنها مبينة له. فإننا إن فهمنا القرآن وعرفنا السنة كل مشكلة تأتينا فهي محلولة. يعني أعزنا الله في الدنيا ورحمنا في الأخرى، لأن الله قال أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم، وقال إن الله لا يخلف الميعاد. فحري بهذه الأمة أن تكون سببا في إنقاذ البشرية. أقول حري بهذه الأمة فضلاؤها، نبلاؤها، شرفاؤها، كرماؤها، أن يهتموا بإيجاد مراكز جادة لإفهام العالم هذا القرآن، ولإظهار حل مشاكل العالم من هذا الكتاب الذي هو تبيان لكل شيء، والذي ما فرط الله فيه من شيء، والذي قال جل وعلا أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. أبعد كتاب الله نحتاج إلى شيء؟ وبعدين قال في أحق الكافر فأجره حتى يسمع كلام الله. والشافعي رضي الله عنه قال والله لا تنزل للمسلمين نازلة إلا وكان في القرآن السبيل إلى حلها. والله لا تنزل للمسلمين نازلة إلا وكان في القرآن السبيل إلى حلها. تكوين الإدارة، تكوين الأموال، تكوين الأولاد، العلاقات بينك وبين إخوانك، وبينك وبين أعدائك، وبينك وبين جيرانك، كيف تبيع، كيف تشتري، كيف تنام، كيف تمشي في الطريق، كيف تسافر، كيف تقضي حاجتك، كيف تأكل، كيف تسلم، كيف تصلي، تبيانا لكل شيء. لا بد أن نصحب هذا الكتاب، لا بد أن نعطيه الوقت، لا بد من إيجاد برامج ومراكز عملاقة لإنقاذ العالم من الكفر والضلال. فإن في كتابنا العلاج لكل مرض، في كتابنا الخير، الرفعة، الهداية، التآلف، التسامح. فحري بنا أن نفهم العالم هذا الدين وأن ننقذ البشرية من النار. إذا لم ينقذ المسلمون الكفار من النار من ينقذهم؟ من للعالم إذا لم يكن المسلمون هم الذين يجتهدون في هذا؟ هم يوصلون لنا كل الصناعات، ونحن عندنا هذا القرآن ينبغي أن نوصله لهم وأن نفهمهم إياه وأن نترجم تفسير معانيه للغاتهم ونبين لهم أن ما يقال عن الإسلام من أنه دين التطرف ودين الهجوم ودين كل هذا كذب، دين الرحمة، دين الرفق، دين الإيثار، دين التسامح، دين حل المشاكل. لذلك الإسلام يجعل على كل واحد منا رقيب من نفسه، ما يحتاج أن يراقب، هم في كل محل كاميرات. أما المسلم عليه رقيب من الله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فهو إذا كان في خلاء يخاف الله، وإذا كان في ملأ يخاف الله، فهو في خلاء كأنه في ملأ، لأنه عليه رقيب وعتيد ويعلم أن ربه لا تخفى عليه خافية. فالمسلم لا يحتاج أن يراقب لأنه هو يراقب نفسه. ما أجمل هذا الدين. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.